يتيم الطلاق. ولدت بين ضجيج الخلاف بين اعظم شخصيتين في حياتي، بين ابي وامي، ورضعت اللبن من صدر امي منسوجا بالحزن والنكب، وسمعت اول ما سمعت في حياتي كلمات الشتم واللعن يقذفها بها ابي، وسمعت منها الدعاء عليه بالهلاك وسوء المنقلب كل يوم. وكان فطامي من لبن امي يوم انعم ابي عليها بكلمة الطلاق، فقد حسبتها نعمة فرج الله بها ازمتها، وزغردت لها لما سمعتها منه وصفقت وضحكت. ولما تزوجت من تحب طردتني الى بيت ابي لتعيش في نعمة الحب، وليعيش في جحيم زوجة الاب العاقر الحقود على كل طفل وعلى كل ام وليد. اما ابي فكان لاهيا في عمله، لا يأتي عليه اخر النهار حتى يصل الى بيته كالا من العمل ليأكل طعامه وينام، وليستأنف في غده يوم عمل اخر. هكذا يا سيدي بدأت حياتي. ولما بلغت 7 من عمري احسست بوحشة في نفسي تحبب الي الوحدة والبعد عن محيط الناس حتى عن الصغار امثالي. وكبرت هذه الوحشة معي حتى صرت اشعر بالخجل الذي يقيد لساني عند التحدث الى الرجال، وكأني لست رجلا مثلهم، وخشيت من الشذوذ، الا اني وجدت نفسي اعاني من العلة ذاتها مع النساء والبنات، مما ادى بي الى الاعتقاد باني لا املك ذرة واحدة من الثقة بالنفس، واني ساعيش مستقبلا قاتما، فالحياة مليئة بالعقبات فكيف استطيع اجتيازها، ومليئة بالصعاب فكيف اقدر على تبليدها. وهكذا اعيش، وقد بلغت الان سن 20، ونسيت ان اقول يا سيدي انني ولدت من ابوين في جنوب الجزيرة العربية، وفي 17 من عمري هربت من جحيم زوجة الاب الى وسط الجزيرة، وما زلت اعيش فيها خادما عند عائلة كريمة. تعلمت الدوم القراءة والكتابة، ومع كوني خادما فقد عرفت بينهم طعم الرأفة والرحمة. وعرف ابي وامي بمكاني، او اني كتبت اليهما اتسلى بالكتابة في وحدتي فكتبا الي، لاني اصبحت صاحب كسب وكلاهما يريد التقرب الي ليقبض من موردي. ولا اكذب يا سيدي اذا اخبرتك ان زوجة ابي كانت تتودد لي بسؤالها عني، وتتمنى لو انها كتبت لي. ومنذ ايام تلقيت رسالة من ابي يقول فيها انه تكلم مع ابني عمه يطلب يد ابنته كزوجة لي، ويسألني رأيي في ذلك، واني اعرف البنت تماما حتى بلغت 10 من عمرها، والان انا بعيد عنها واتمناها، لكن لا ادري ماذا يكون حالي عند لقائنا، وانا المعقد العديم الثقة بنفسي. ابي يريد بهذه الوسيلة ان يجذبني اليه ليستغلني في حالتي الحاضرة، او ليعيدني الى الوطن، فالعمل في الوطن كثير رابح وناجح. وكتبت الى امي استشيرها في الامر، فاجابت بالموافقة على الزواج من تلك البنت التي مدحتها واثنت على ابويها، على شرط ان اكون مستقلا عن ابي بعيدا عن جحيم زوجته عدوتي الحقود اللدود، وتهددني بالمقاطعة والدعاء علي ان خالفت امرها والتحقت بابي. سؤالي يا سيدي، هل اتزوج؟ اخشى ان افشل في الزواج، واخشى ان يغلبني عدم الثقة بنفسي فلا اجدها. ولو تزوجت فهل اذهب لابي ام اطيع امي فاستقل لوحدي واعيش حيث انا الان عبدا للناس، او ارجع الى وطني للعمل هناك واكون سيد بيتي؟ واخيرا شكرا لك سيدي، وانا في الانتظار ولن اخالف لك رأيا. الجواب: المرضى بمرضك يا ولدي كثيرون، واولئك هم يتامى الطلاق، فهم يتامى ولهم امهات واباء يعيشون بين الناس احياء. اقول انهم يتامى لانهم فقدوا حنان الام ورعاية الاب وعاشوا تحت قسوة معاملة زوجته. ولا ينام هذا الطفل البريء الذي خلق ليكون حرا عزيزا فكان عبدا ذليلا منذ بدأ يحس بالحياة. أذلته زوجة الأب وحرمته لذة الحياة. إنه يرى أتربه ينعمون وهو بائس، ويسعدون وهو شقي، ويشبعون وهو جائع، ويتحدثون عن آبائهم وأمهاتهم فأين أبوه وأمه، ولماذا لا يتحدث عنهما وعن حنانهما وعن هداياهما. إنهم يلبسون الجديد وهو ذو أسمال، إنهم ملء الأيدي ويده فارغة. والطفل ذو شعور حساس، وهنا مبدأ العقدة، إضافة إلى مؤثرات سن المراهقة التي يستغلها بعض الأشرار عند المراهقين من أمثال هؤلاء، والتي لابد وأن تترك آثارها السيئة في نفوسهم، وخاصة عند ذوي النفوس المرهفة منهم. أي بني تشجع واقفز الحاجز تنجح. نعم وستنجح، إن العقدة تشنج بساقك فامدد ساقك ثم اقفز الحاجز، تنحل العقدة بإذن الله ولا تخف. تحرر من انطوائك على نفسك وامتزج بالشباب من أمثالك، لا سيما وأنك قرأت وكتبت، واختر لهذا الامتزاج من هو أوسع منك علما واسأله واطلب الجواب منه. وبهذا الامتزاج تتخلص من هذا الانطواء الذي استعبدك وأعدمك الثقة بنفسك. وأرجو أن تكون زوجتك زوجة المستقبل زوجة صالحة، فخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة التي تعين زوجها على متاعب الحياة، فتبعث فيه القوة إذا تعب، وتحيي فيه الأمل إذا يئس، وتعينه على تكاليف الحياة إذا كل، وتمسح عنه عرقه إذا كد. أما الجواب على مشكلتك الأخرى فلا محل له من القول إلا بعد حل المشكلة الأولى، ولكني لا أدري، فلعلي لا أحيا، وأنا لا أعرف من تكون، إذن فلا بد منه. إذا تحررت من عقدتك فخير لك أن تتبع مشورة أمك وتبتعد عن زوجة أبيك التي تريد أن تستعبد زوجتك كما استعبدتك من قبل، فانجو بنفسك منها فأنت الآن حر. ولعل زوجة أبيك تريد الانتقام منك لأنك فررت منها فأوحت لأبيك ما أوحت. انجو بنفسك وكن حرا أنت وزوجتك، وحاذر أن تطلق زوجتك متى كان لك منها أولاد حتى لا تتكرر مصيبتك في أولادك. وكن لها نعم الزوج تكن لك نعم الزوجة، وأحسن لأولادك، والله مع المحسنين.